الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج فيفيان محمود. محكمة. بسم الله. فتحت الجلسة. القضية الأولى جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تفضل. سيد الرئيس، حضرات السادة المستشارين، إن واقعات هذه القضية تؤكد لنا بما لا يدع مجالا للشك أن الرياح أبدا لا تأتي بما تشتهي السفن، والدليل ما أتت به رياح حلم الثروة الذي داعب عقول أطراف هذه القضية فأصابتهم في مقتل. ولإيضاح ذلك نستقرئ معا ما احتوته أوراق التحقيق على النحو التالي. اسمي ياسم محمد عزوز، مقاول تشطيب، وربنا كرمني من وسع، وده الكارت بتاعي، في عنواني وتليفوناتي. كان في ميعاد بينك وبين المجني عليه في التوقيت اللي رحت له فيه شقته؟ لا، أنا طبيت عليه فجأة لأنه كان بيتهرب مني. ويتهرب منك ليه؟ ليه في ذمته 50,000 جنيه وكان بيمطلني، قلت ما بديهاش، أطب عليه وأشوف لي صرفة معاه. هو باب الشقة كان مفتوح ولا موارب؟ لا مفتوح ولا موارب، لسان الكالون كان شابط واللي يشوفه يقول مقفول، بس لما زقيته فتح معايا على طول. وإيه اللي خلاك تزق الباب وتدخل الشقة؟ ما أنا زهقت من دق الجرس وقلت أخبط على الباب، وهي خبطة واحدة والباب انفتح. ودخلت على طول على أوضة النوم؟ لا، أنا دخلت لحد الريسبشن وقعدت أنده يا عمرو يا عمرو، مفيش عمرو. الفار لعب في عبي، قلت ما بديهاش، دورت عليه في كل الأوض لحد ما وصلت لأوضة النوم. اوصف لي الحالة اللي شفت فيها الجثة ساعة دخولك في أوضة النوم. لا مؤاخذة، لقيته ممدد على السرير بهدومه الداخلية وسلك التليفون ملفوف حوالين رقبته. كمل. وبعدين؟ مفيش بقى، أنا قلت ده مقتول، ورحت متصل بالنجدة من المحمول بتاعي وتعمل اللازم زي ما سيادتك عارف. أنت تعرف عمرو من إمتى؟ من يوم ما قصدني أشطب له شقته، وإحنا أصحاب قوي ونعرف أسرار بعض. أسرار زي إيه؟ يعني كان ساعات يحكي لي عن مشاكله مع مراته سهام، أصلها بالروية. بالروية؟ بالروية إزاي يعني؟ كانت زميلته في الكلية وحبها واتجوزها ونشلها من الفقر اللي هي كانت فيه، وعمل لها قيمة، ومع ذلك اتعوجت عليه وطهقته في عيشته. أكيد في أسباب. هو سبب واحد، عاوزة تكوش على فلوسه وتتحكم فيه. وعلى فكرة مش بعيد تكون هي اللي قتلته. عندك دليل على الكلام ده؟ عمرو الله يرحمه كان قال لي من فترة أنها هددته بالقتل لو ما طلقهاش ودفع لها كل مستحقاتها. وهي فين دلوقتي؟ بقالها شهر في بيت أبوها وحاول يصالحها وهي رفضت. طيب أنت عندك كلام تاني تحب تقوله؟ لا، أنا قلت كل اللي عندي. طيب امضي على أقوالك. أنا فعلا بقالي شهر عايشة في بيت بابا ومستنية ورقة الطلاق. مين كان بيتردد عليه في شقته في غيابك؟ معرفش طبعا، بس عمرو علاقاته كتير ومتشعبة. هو كان بيشتغل ايه بالظبط؟ بالتحديد معرفش. في واحدة في الدنيا ما تعرفش جوزها بيشتغل ايه؟ انا يا فندم. اجابة مش مقنعة، وانا هعرف كان بيشتغل ايه بالظبط من التحريات. المهم، ايه اسباب هجرك لجوزك واصرارك على الطلاق؟ كفاية اقول لسيادتك انه دمرني وحطمني. كلامك محتاج توضيح. عشان اوضح يبقى لازم احكي لك ازاي انا عرفت عمرو وليه اتجوزته. اتفضل احكي. انت ايه رأيك في عمرو؟ عمرو وسيم وابن ناس، وبصراحة كده انا معجبة بيه قوي. بس ايه يا سهام؟ يعني حاسه كده انه غامض وفي حاجات كتير مخبيها عني. يبقى انت ما فهمتيش عمرو على حقيقته. وايه هي بقى حقيقته يا ست مياد؟ عمرو بسيط جدا واللي في قلبه على لسانه. وعلى فكره احنا نعرف بعض من قبل الكليه لاننا جيران في السكن. ده أدعى بقى انه يلفت نظرك انتي وتحبيه ويحبك. ما انتي عارفه انا ماليش في الحب، انا واحده بحب الدنيا ومش عاوزه حد يقيد حريتي، وعمرو عارف كده كويس. تصوري بقى انه طلب مني الجواز. انا لو منك اوافق على طول. طب ووافق ليه؟ عمرو لقطه، عمرو غني وابن ناس وهيخليكي تعيشي ملكه. ايوه بس احنا معرفناش بعض كويس. الايام جايه كتير وما تضيعيش الفرصه من ايدك يا سهام. انتي رايك كده يا مياده؟ ابقى بكرهك لو قلتلك رايي غير كده. يعني اخليه يقابل بابا وفورا لو امكن يا حبيبتي. انا يشرفني اجوزك بنتي، بس مش شايف انك مستعجل على الجواز. وما استعجلش ليه يا عمي ما دام مفيش مانع؟ على الاقل استنوا لما تتخرجوا من الكليه. يا عمي دي كلها شهور ونتخرج، وبعدين انا ميسور ومش محتاج الشهاده في حاجه. سهام محتاجه لها. هتحتاج لها في ايه بس؟ انا وهي متفقين مفيش شغل بعد التخرج، وهتعيش معايا ست بيت. حصل يا سهام ولا لا؟ ايوه يا بابا، انا وعمري متفقين على كده. خلاص خير البر عاجله يا عمي. ما دام متفقين على كل حاجه انا موافق، بس على شرط. ايه هو يا بابا؟ لازم والده يجي يطلب ايدك مني ونتعرف على بعض. وده ضروري يا عمي؟ دي الاصول يا ابني. خلاص انا هبلغ بابا برغبه حضرتك وحدد ميعاد معاه ونيجي انا وهو لحضرتك. وانا في انتظار حضرتك ووالد حضرتك. يعني ايه والدك موافقش؟ مش عارف اشرح لك ازاي، بس ده اللي حصل. خلاص يبقى تنسى موضوع الجواز ده خالص. انسى؟ انسى ازاي يا سهام؟ ده مستحيل. طب ما تفهمني ليه والدك رافض ان هو يقابل بابا؟ والدي رافض الجوازة نفسها. والسبب؟ السبب انا هقولك على السبب، بس ارجوكي ما تضايقيش نفسك. لا مش هتضايق، اتفضل قول. هو يعني بابا شايف ان مفيش تكافؤ بين عيلتنا وعيلتكم، على اساس ان والدك يعني موظف على قد حاله ووالدي صاحب شركات، بس انا بقى مش ملزم برايه. يعني ايه انت مش ملزم برايه؟ يعني بحبك وهتجوزك على سنه الله ورسوله. ما اعتقدش ان بابا هيوافق. مش لازم والدي ووالدك يعرفوا. مش فاهمه. انا وانت هنتجوز في السر، وفي اقرب فرصه اقنع فيها والدي بجوازنا هنعلن الجواز ونكتب الكتاب على ايد مأذون. أنا لا يمكن أوافقك على الكلام ده أبدا. أرجوكي ما تتسرعيش في الرفض وخدي وقتك وفكري. أفكر في إيه بس يا عمرو؟ هي دي محتاجة تفكير. طبعا محتاجة تفكير، لأني بحبك وأنت بتحبيني، ومن مصلحتنا إن جوازنا يتم. أنا مستحيل أتجوز بدون علم بابا. ده مؤقتا يا سهام. آسفة يا عمرو، عن إذن. ما تقفليش الباب في وش عمرو يا سهام. انتي بتقولي ايه بس يا ميادة؟ ده بيطلب مني المستحيل. ما تكبريش المسألة وتديها حجم اكبر من حجمها. البنات الايام دي لما بتلاقي عريس لقطة بيتجوزوه. عرفي يا ميادة؟ ايوه عرفي، ولما احوالهم بتتحسن بيعلنوا الجواز ويبقى رسمي. وانا ايه اللي يخصبني على كده؟ الفرصة اللي ممكن ما تتكررش بعد كده. فرصة؟ ايوه فرصة عمرو، فرصة، ولو ضيعتيها من ايدك مش هتتكرر ويتقدم لك واحد زيه. وانا ايه اللي يضمن لي بقى ان هو هيعلن جوازنا بعد كده وبموافقه عيلته؟ انا اضمنه، ولو انا مش كفايه شوفي ايه الضمان اللي يريحك وانا خليه ينفذ. خلاص يبقى يفتح لي حساب في البنك ويحط لي مبلغ اامن بمستقبلي. وايه تاني؟ بس كده، انا مش طالبه غير كده. والدك؟ انا لا يمكن بقى اتجوز بدون موافقه بابا. وفكرك هيوافق؟ انا هقنعه. انت اكيد اتجننت يا سهام. الجوازه دي فيها مصلحتنا كلنا يا بابا. فهميني بقى يعني ايه مصلحتنا كلنا؟ لما تسدد كل الديون اللي عليك دي مصلحه ولا لا؟ لما تلاقي مبلغ كل شهر تصرف منه على اخواتي جنب مرتبك دي مصلحه ولا لا؟ يا سهام يا بنتي كفايه بقى يا بابا كفايه. احنا طول عمرنا عايشين في فقر ومديونين. ايوه بس انت ذنبك ايه؟ ذنبي ليه؟ هو انا هرتكب جريمه؟ ايوه جريمه. جوازك من عمرو في السر جريمه واكبر جريمه. لا بقى يا بابا، انا هعيش ملكه مع عمرو. وفكرك هيجي اليوم اللي عمرو ينفذ فيه وعده ويخلي ابوه يجي لي هنا ويطلب ايدك مني وجوازكم يبقى رسمي وقدام الناس كمان؟ ما هو لو عمرو في نيته ما ينفذش وعده ده ما كانش ينفذ شرطي وحط لي الالافات دي كلها في البنك باسمي. خلاص يا بنتي، اللي انت شايفه فيه مصلحتك اعملي. طب والدموع دي بقى لازمتها ايه يا بابا؟ ابدا ما فيش، يفرت من عيني غصب عني. تبقى اكيد دي دموع الفرح. يا سهام، دي دموع حزن والم. ليه بس يا بابا بتقول كده؟ ما كنتش فاكر ابدا ان هيجي عليا اليوم الا بيع نفسي وابيعك بالشكل ده. الله يلعن الفقر، الله يلعن الفقر. سكتي ليه؟ حصل ايه بعد ما اتجوزت يا عمرو؟ حصل اني اكتشفت الحقيقة وعرفت ان جوزي عامل عصابة مع ميادة ونشاطهم حرام ومكسبهم كله حرام في حرام. التحريات المبدئية اكدت ان عندهم شقق بيأجروها للعب القمار والاعمال المنافية للاداب. هي دي الحقيقة يا سيادة المقدم، بس للأسف انا عرفتها في وقت متأخر. لما ايه يا سيف؟ لما عمرو طلب مني اروح شقه واحد اسمه قاسم. ده مقاول تشطيب ويعرفه بعد من زمان. ونفذتي كلامه؟ لا طبعا، رفضت وصممت على الرفض رغم انه هو تحايل عليا كتير لانه مديون لقاسم ده ب50,000 جنيه، وقاسم وعده انه يتنازل عن المبلغ لو انا يعني قضيت معاه ليله واحده في شقته. ومن يومها سبت له البيت وطلبت منه الطلاق. قاسم اتهمك بقتل عمرو. ما هو لازم يتهمني يا فندم لاني مسحت بيه البلاط قدام عمرو بسبب اتفاقهم عليا. وفكرك مين اللي قتل عمرو؟ انا ما استبعدش ابدا ان قاسم ده يكون هو القاتل. طب امضي على اقوالك. وستين كدابة. وسهام تتهمك الاتهام ده ليه؟ أنا عارفة بقى، ما تقولي الحقيقة يا ميادة وما تخبيش حاجة عن البيه الضابط. أنت إيه اللي معادك هنا معانا؟ امشي ادخلي على أوضتك يلا. استني هنا، أنت اسمك إيه؟ وتقربي لها إيه؟ مي، وأبقى أختها. تعرفي إيه عن علاقة عمرو بميادة؟ اللي أعرفه إنهم كانوا شركة في كل حاجة حرام. أرجوك يا سيادة المقدم، أختي سنها صغير ومفيش داعي تجرجرها في الكلام، واللي حضرتك عاوز تسمعه منها انا هقوله لك. طب اتفضل انت يا مي. اخي مي سابتنا لوحدينا، اتكلمي بقى. انا تعرفت بعمر في الكليه زي ما تعرفت على سهام، واللي حصل ان الاتنين حبوا بعض واتجوزوا، لكن للاسف ما كانوش صعده مع بعض ودايما كانوا بيتخانقوا. هو عمر كان بيشتغل ايه؟ اللي اعرفه انه كان راجل اعمال. وانت بتشتغل ايه؟ ما بشتغلش. الله، امال الشقه الفخمه دي صرفت عليها منين؟ ما انا كنت متجوزه رجل اعمال واتطلقت منه، وهو اللي اشترى لي الشقه واسسها، والفلوس اللي طلعت بيها منه بشتري شقق واتاجر فيها. عمرو كان بيحرض مراته على الفسق وبيغصب عليها تقضي وقت مع ناس يعرفهم. الكلام ده انا اول مره اسمعه من حضرتك. وقاسم عزوز؟ مين قاسم عزوز ده؟ ايه، ما تعرفيش قاسم عزوز اللي بسببه سهام سابت البيت لعمرو وصممت على الطلاق؟ لا بقى، أنا اللي أعرفه إن سهام سابت البيت لأن عمرو ضحك على عقلها واستولى على قرشين كانت محوشاهم من وراه. هي كانت محوشة كام؟ حوالي 100,000 جنيه. واستولى عليهم إزاي؟ أقنعها تعمله توكيل وسحبهم من البنك بحجة إنه مديون لواحد وحيدخلوا السجن لو ما سددش الدين. والواحد ده قاسم عزوز. ما أنا قلت لحضرتك قاسم عزوز ده أنا معرفوش. طيب تفتكري مين اللي قتل عمرو حسن حسنين؟ وانا هعرف منين؟ بحكم علاقتك بيه وبسهام. انا علاقتي بيهم كانت علاقة صداقة وما تسمحش اعرف كل اسرارهم. طب امضي على اقوالك. تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان المجني عليه مات باسفيكسيا الخنق بواسطه سلك تليفون، وده تم بعد تخديره عن طريق شرب سائل مرجح يكون شاي. ده معناه ان القاتل يعرف المجني عليه معرفه جيده. مؤكد القاتل والمجني عليه يعرفوا بعض كويس قوي، والدليل دخول القاتل لشقه المجني عليه بشكل طبيعي وشربهم الشاي مع بعض. مش هيحل اللغز الا تقرير خبير البصمات. بس احنا مش لازم نستنى لما التقرير يوصلنا، احنا لازم نفكر في كل الاحتمالات. المجني عليه يا فندم كانت علاقاته متعددة ومتشابكة، ومع ذلك التحريات شملتهم كلهم، وكل اللي قدرنا نوصله انه فعلا كان بيحرض على الفسق وبيأجر اكتر من شقة للعب القمار. ثانية واحدة، احنا مش حرزنا اجندة تليفونات المجني عليه؟ الاجندة موجودة وتحرينا عن كل الاسماء اللي فيها ما عدا واحد. مين هو؟ زاهر شفيق، ده رجل أعمال وحاليا في أمريكا وحيوصل بعد يومين. ده سافر قبل الحادث ولا بعده؟ لا قبله بكتير، ومع ذلك أول ما يوصل هاخد أقواله، يمكن يقول حاجة توصلنا للقاتل. بصراحة حاجة تكسف يا سيادة المقدم. وتكسف ليه يا زاهر؟ لأن سيادتك بتسألني عن واحد للأسف كان صديقي في يوم من الأيام، ولما عرفته على حقيقته نسيته ونسيت أيامه. معلش، تعال على نفسك وافتكر الأيام دي وكلمني عنها لأنها مهمة في التحقيق. أنا اللي أذكره يا فندم إنه دعاني في يوم من الأيام على حفلة عيد ميلاد واحد معرفوش، ورحت وهناك اتقابلت مع واحدة اسمها سهام. سهام مرات عمرو؟ للأسف أنا عرفت أنها مراته بعد ما حصل اللي حصل. وإيه بقى اللي حصل؟ ليلتها لفت نظري جمال سهام وأنوثتها، ولما سألت عمرو عنها فهمني أنها صاحبة ميادة، وفي آخر السهرة سهام سكرت وصممت تروح، فخدتها أنا وميادة نوصلها، بس الحقيقة ما رحناش بيتها. وما رحتوا فين؟ شقة ميادة، ويدوب قعدنا شوية بعدها ميادة سابتنا لوحدنا في الشقة وخرجت. ومن ليلتها استمرت علاقتي بسهام، وكنت بنفذ لها كل طلباتها، لكن بعد ما عرفت انها مرات عمرو قطعت علاقتي بيها وبعمر تماما. التحريات أثبتت أنه كان بيحرضها على الفسق وكان بيستفيد منها. وهي كانت بتستفيد. عندك كلام تاني تحب تقوله؟ لا لا لا، كفاية كده أرجوك. طب امضي على أقوالك. ميادة مش هتتكلم إلا إذا أختها مي اتكلمت. أنت أخدت بصمات مي؟ لا ما بصمتهاش، لأني ما أخدتش أقوالها لعدم الأهمية. أنا شايف دلوقتي أن مي لها أهمية ولازم تاخد أقوالها وتبصمها. هو تقرير البصمات وصل؟ وصل، والنتيجة سلبية. تفتكر سيادتك هي القتلة؟ أنا اللي شاكك فيهم ميادة وسهام وأبو سهام، بس فين الدليل؟ إذن بصمات مي ملهاش أهمية في الحالة دي؟ إحنا هنخسر إيه لما نبصمها يا ست مقدم؟ لا طبعا مش هنخسر حاجة. خلاص نفذ وسيب الباقي على الله. انت بتعيطي ليه دلوقتي؟ اصل كل ما افتكر اللي حصل بزعل قوي من نفسي. وبتزعلي منها ليه؟ لاني ما كنتش احب ان اختي ميادة تكون كده. انا كنت فاكراها بتتاجر في الشقق لحد ما عمر قال لي الحقيقه. الحقيقه بقى اللي هي ايه؟ الحقيقه اللي حضرتك عرفتها من التحقيق. وعمر قال لك الحقيقه دي امتى؟ في يوم طلب ميادة في التليفون وما كانتش موجوده، وقعد يتكلم معايا ويرغي ويضحكني، وفي الاخر طلب مني اروح له شقته. ورحتي له؟ ايوه رحت له، ولحد دلوقتي مش عارفه ايه اللي خلاني سمعت كلامه ورحت له. وبعدين حصل ايه؟ انا فهمت من كلامه ان سهام مراته موجوده، لكن لما رحت ما لقيتهاش. بعدها بشويه قام عمل شاي وشربناه سوا. بعدها ما حسيتش بنفسي. ليه؟ هو ايه اللي حصل؟ زي ما يكون حط لي مخدر في الشاي، لاني لما فقت ووعيت لنفسي اكتشفت انه اعتدى عليا، وقعدت اعيط وهو يعتذر لي ويقول لي ما تخافيش هصلح غلطتي. وصلح غلطته؟ لا طبعا، بس انا قلت الميادة على اللي حصل وحلفت لي انها هتجيب لي حقي منه. تبقى ميادة هي اللي قتلته؟ لا، ميادة ما قتلتش عمر. امال مين اللي قتله؟ ما عرفش. تقرير خبير البصمات أكد إن البصمات اللي لقيناها في الشقة بصماتك يا مي. مي، أنا عاوز أسمع كلامك مش عياطك. قتلتي لي وإزاي؟ لما تأكدت إن أختي ميادة مش عارفة تجيب لي حقي منه زي ما وعدتني، طلبت عمري في التليفون وقلت له عاوز أقابلك ضروري. وبعد ما رحتي له طلبت منه يصلح غلطته زي ما وعدني ويتجوزني. قال لي موافق بس نقضي اليوم كله مع بعض. كلامه خلاني أتأكد أنه بيلعب بيا. عملت نفسي موافقة. وبعدين؟ كنت واخدة معايا مخدر في شنطتي، دخلت عملت شاي وحطيت المخدر في كوبايته زي ما عمل معايا. شرب الشاي وبعدها ما حسش بحاجة. رحت جايبة سلك تليفون ولفها حوالين رقبته وقعدت أضغط وأضغط لحد ما مات. وهكذا يا حضرات المستشارين، اعترفت المتهمة بقتلها المجني عليه عمرو حسن حسنين عمدا مع سبق الإصرار، وقد تأيد الاعتراف بشهادة الشهود وتقرير البصمات المرفق بالأوراق. وبناء عليه تطالب النيابة بتوقيع أقصى عقوبة نظير ما اقترفت يداها، والأمر مفوض لعدالتكم. الحكم بعد المدولة. رفعت الجلسة. بعد الاطلاع على مواد الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات وسماع مرافعة النيابة والدفاع وشهادة الشهود والمداولة قانونا، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة مي إبراهيم محسن بالسجن المشدد لمدة 15 عاما نظير ما نسب إليها. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات نادر عطوة، مبروك عبد العزيز، إبراهيم الملاح، محمد صالح، سوسن صالح، إيمان إمام، أحمد يحيى، حسين جابر، سماح زكريا، وأسامة عبد الوهاب. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج فيفيان محمود.